بالجزيرة الهوى نسمع ليلنا احنا بقدينا الهوى واحنا انتهينا هاتوا القلم والدواء اكتب لحبيبي دواء احنا بقدينا الهوى واحنا انتهينا غرب الجزيرة الهوى نسمع ليلنا احنا بقدينا الهوى واحنا انتهينا لحبيبي دوا احنا ابتدينا الهوى واحنا ابتدينا غرب الجزيرة القمر رمى التحية القمر تحت الشجر مهلش عليا غرب الجزيرة الشجر مهلش عليا سألته ايه الخبر قال يا صبية انا السفر والسهر والنومية قدر القمر زي سرقوا الهوى زي قدر القمر زي سرقوا الهوى زينا هو انجوى حبنا واحنا نكوينا غرب الجزيرة الهوى علينا احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا هاتوا القلم والدواء اكتب لحبيبي دواء احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا كتب يا سايل كتب والحبر غالي حبيبي صوته العتب شعره الليالي كتب يا سايل كتب والحبر غالي حبيبي صوته العتب شعره الليالي اليوم والتوب القصب والخسر عالي قد ما عمري انكتب وانت في بالي لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا احنا الهوى عندنا واحنا انتهينا غرب الجزيرة الهوى نسمع لينا احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا هاتوا القلم والدواء اكتب لحبيبي دواء احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا كتب يا سايل كتب والحبر غالي حبيبي صوت العتب شعره الليالي كتب يا سايل كتب والحبر غالي حبيبي صوت العتب شعره الليالي اليوم والتوب القصب والخسر عالي قد ما عمري انكتب كنت في بالي لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا احنا الهوى عندنا واحنا انتهينا غرب احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا هاتوا القلم والدواء اكتب لحبيبي دواء احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا واحنا انتهينا